نحتاج إلى غيرة على رمضان وعلى مرور أوقات رمضان ولحظات رمضان وساعات ودقائق رمضان. يعني احذر قطاع الطرق واللصوص، يريدون أن يسرقوا صيامك، أن يسرقوا خشوعك، أن يسرقوا التقوى التي أرادها الله منك، ويجعلوا بدلا من ذلك في ما حضروه من برامج الشر وأفلام الشر ومواد الشر أنواع من الانحرافات، يعني شبهات وشهوات. نلاحظ تركيز المواد التي تعرضها بعض أهل الشر، يعرضونها على إثارة الشبهات والشهوات في رمضان، في رمضان تحديدا، يعني كأنهم يريدون أن يعوضوا تصفيد مردة الشياطين، تصفيد الشياطين، فشياطين الإنس يعملون. ويجب أن لا تلهينا مواقع التواصل ولا غيرها عن اغتنام أوقات هذا الشهر، الأوقات العظيمة. مسألة أن يفكر المسلم ماذا عمل سابقا من الذنوب والمعاصي والآن يندم والآن يستغفر والآن يعزم أن لا يعود والآن يسعى في رد المظالم إلى أهلها وتصحيح المسيرة وسلسلة الشياطين، يعني وقيل يا باغي الخير أقبل، فلماذا يسوف التوبة؟ إنه يريد أن يتوب فورا، وحتى لو عليه زكاة ما قضاها، واجبات قصر فيها لله، حقوق للعباد. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذا كان الله يتوب، يعني يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار يتوب مسيء الليل، فما بالك بليل رمضان الشريف ونهاره العظيم. ولذلك حملة تنظيف شاملة للنفس في رمضان،